هذا سائل يقول السلام عليكم. يقول شيخنا الكريم: ما حكم حضور حفلات التخرج التي تقام في القاعات أو الفنادق إذا كانت خالية من المنكرات وتحتوي فقط على أكلات خفيفة وتوزيع هدايا للطالبات مع لبس الطالبة بعباية خاصة بالتخرج؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى جميع إخواننا. الحفلات ومناسبات هذه لا بأس بها، يعني حفلة مثلا تخرج فيعمل اجتماع ومأدبة وما أشبه ذلك ويعمل بعض المأكولات لأجل مناسبة التخرج ويكون فيه التعارف، هذا تعارف لا بأس به، هذا من حيث الأصل. لكن المحذور أن يقال له أمور محرمة من موسيقى أو اختلاط رجال بالنساء أو ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة التي تخرج، وهنالك أشياء تكون في الأصل مباحة ويقاربها أمور تجعلها محرمة لا لذاتها لكن لمقارنها. وعلى هذا حفلات التخرج هذه وهذه المناسبات ما يكون فيها من الصفات والهيئات ينظر، إن كانت مثلا هذه العباءات أو بعضهم يلبس القبعات وبعضهم يسمى الروب والروب نحو الروب نحو ذلك أنواع من الألبسة ينظر الله أعلم، هذه وقع فيها كلام وقع فيها خلاف وينبغي التحقق منها ومن أصلها، يعني ليس عندي التحقيق في أصل هذه الأشياء، وسمعت فيها كلاما ولكن لما تحقق من يعني أصل هذا الشيء، ومن أهل العلم من جزم بتحريمها وأنها مأخوذة من النصارى وأنها تشبه وبعضها مأخوذة من طقوس وديانات، ومنهم من يسهل في هذا الشيء ويقول لا بأس بذلك وأنها من جنس المباحات، لكن في الحقيقة هذه من الأفراح والاجتماعات التي يفرح بها أهل الإسلام في اجتماعاتهم ولقاءاتهم، فإن كان لها أصل وارتباط بأعياد النصارى أو مناسبات النصارى أو جنس لباس معين أو آية معينة فيحرم من جهة هذه الصفة التي قصدت. أما لو فرض أن هذا الشيء عمله المسلمون ثم وافق أن بعض اليهود بعض الكفار وافقوا فيه ففي الحقيقة لم نتشبه بهم، إنما وقع أن اتفق فعلنا وافق أو حصل التوافق لهذا الشيء، لكن الذي يخشى أن يكون مأخوذا عن هؤلاء القوم وأن بعض من قلدهم من أهل الإسلام وضعف جاء به وتلقاه أهل الإسلام عنهم بجهل وضعف ثم انتشر ثم ظهر، فما دام أصله هكذا فإن هذا لا يجوز، أن هذا لأن والحمد لله لم يضق الأمر على مثل هذه الأشياء، فالطرق التي يحصل بها الفرح والأنس كثيرة ولم تضق به صفة معينة ولباس معين وهيئة معينة، ثم نقول إن اشتبه الأمر فيكون من المشتبهات، ولو أن أمرا من الأمور اشتبه في باب المحرمة في باب المأكولات وباب الألبسة وقع فيه شبهة فالمسلم يتحرى في ذلك ويتجنبه إذا كان فيه شبهة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فكيف إذا كانت شبهة هذه تعلق بأمر يرجع إلى طقوس وعبادات ترجع إلى عبادات اليهود أو النصارى أو نحوهم من المشركين، فإن باب التحرز والتوقي يكون أولى بذلك.